يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أيام الإجازات تكثر دعوات وبطاقات الزواج الواردة لي مما يشق معه الإجابة، أو يكون هناك حضور لا أرغب بمجالستهم، فهل لي أن أتخلف عن هذا الحضور بسبب المشقة أو كثرة الناس وخلطتهم؟ إذا كان لك عذر شرعي فلا تحضر، ولكن تبلغ الداعي، تبلغه بعذرك أجل أن لا يكون في نفسه شيء، تبلغه بعذرك. وإذا كثرت الدعوات تبدأ بالأول فالأول متقدم. نعم.